اللي فغي بلاربي هنكي كفلغ والريق الفراشاتي كان دويل من الفلحور والريق لعشرتني باب الملاتني السنة والريق مغارتني كان بولو لي مرات والريق بلا يدات والميل لي كل سنة الخير أمود نك نسوت نسوسيت اللي حمغي وأمود أرت نمكرس العار أفرزي سدو مجلبي في سرارة كال يقن ترقوى اللي يدي سروح انت السيوين حتى اللي بوند لغن بازور سنارة تنون فوق الغوفة كدور يا فلفرح يغويك والله غامق لقي ما غدون السيديتون الله تربي دا قد حقني السنور لانت تتولقي غيت خمار سولاري التنفي النحديس ما قرغي سكريسة حكوريس يتو الخير اللي ديس نشرك ولا تمونت وانت نوية درسولك شمحيلي مورنس شاتن اللي غي قطريس كالوحي فركين سوراق سولي هولا شكون كيسا سكارنس إلا العيني جود نختم نسولو فنوين سيقان ويل جديد ورتاي السنيانة ما ننس ولا كرامة تقيسي سليلي انتي فاسينانس نكينا تقيسي طدان شور غصرتني النقل إما العين اللي دار كورمي من ومن سيقود قصير إزور سولي اللي شن حشتنا اللي قتلك من إيقاي ورنكيس الشرف نص نعاهدك ربايا نكيران يرينا والك يرين قيق الغرض نساكل الشي نارك ميسون يعني يخدم البيع وشترى لك سوطرة نقار يعني صغان الحاجة اسمي يريتيني ميتين أريد تقلص ربي نيتلك ملارس مالنس أوين جيكو قهار منصط نشيني حرماس انتو دارياني الزنزان تمنتني غسل منشك إن أمضي بعدها الأسرار التاوي التاما خيرس أين تريدني قلك فلا سوي طورتنا قرحة خلص حاصل مرجل تمنتني كيني غامون أغاري عجن سنيد أحوى ماني في تحوى التصنع يقاس تاس لقرد يا تنتي شاني نختو نسمع يدى صفايد باب نسى السنوري لا نموت يقال عيني ميدنك فانت كله وتشيط أنت ولا الحسد أضلك ترت نشيك يسكو فرتن والنظر زران لما لا غانس مقول يغاي سوا لجين تاري سوا الحطار ونت واخد كاي بيقي سنرتيني نصحت أستن راس نعرض نستير متف اللاسيحين أوين دي زيمبر غرس ناس لخمسة لافي سلستا وين دي فلو سندي قلين كلو يسنوادن يا وين غاري نمغارني خشانات تنصارن يا وين صر صربي الحلق وريد طافي من سينس هاري صدق وراك قور لحصن ماني تروحن إنا يسندق واتن ما يتنقارن توري مد يغاوني النغي النفلاني نتصوري حاضر لقرنا قور فمك سيطوري الطير الدوري فلي قردان غل محالي نوتي ليشت أحادر ويش مدك سولي نانا يا مرقا يفوخ يد الغراض وسولي ريانا ولاك يا ربي فلاح نقات ينغي أووال مناتي الهمر تنضم لي مورات النون فلحتون مقدا انت ولي التيران ادني تصبر الجيب بنسيت فلان وفات اينا نقان قدا انت غلا التمان ادوري سكر الديني قوت ناري سمرواي يغوي السلافي دي ضلفيا طريت للوي انا ياك هي قادني قيوري اللي وانا ونغر ماجيزيز كرشيكي دوخمو ماشي كتالف دقيقة ما غلجيب بنس 50 ريالة أني روحتي قميق نغلق الشارع اللان أرندر نزود أغويد ونفوس أريد تموم تشاقان غالي دارسي لاني كملت أتهلكني قامت داكسو لي الطيوال أجان نقضي عن خزي ملك نموساي أعطي شاقان تيني هلقا سنتكم فيل أقصى يدي ذي فراون سيني قار يقاس القوان وحرق انتيني حسمان ياوي داغي ولستوغا سيراتي السنون غارس يجبدي بيت ياوي تولو كاف يشرد سسكرة دي سري كل متلا إن واكواك الكيبر نحيك فاين لكوت يقا يحضو مصلو دور سنطة في المال ورجون سوق ولادنك ماني ساكن تلف نجيب بيخوايد بودين كل ياني قلسان أديس نسكن الحساب نسمو نتغلق الناش لجال نسالة في الدايك من المغوفير ما ستنتخلص الجغي وفغاك ونرورة نغويتين فالنسيزي وين أحل محال أوين لفيت نقا ونقا ما حمال نقا الطلب مع شوغي الميسو نيران أرنقوا نغلق راجر كي غيفا والحال لكاري غري فوق الحاس لكليات ما يصبر نريق انتمي تاش نصيفين نور لكم ربي سنتولي سلك من يقن لخضر تسرع يطار تسوسوي أيو نخسيني راد دار سنتلك مياويت يقيت لك الروسا غوين 5000 ريال يكتني نغلجي بيدو سنسل في ليلات يخيرات قرني لازي فطاري تمشيوير انت ديق فنسي سراد ديك ساي اللي سيرن إنا بارك الله نشجا ونسمحي تيرمت عدلك نختي قميقي سني تتاين سوت انت دغرو من طنزين يوفاح الكمير راتنش نصبر بالزيت الزرقي غنطف المال العارض يحطر زوري لنا سفر السدا حليك ستوك اسمو راني غي سوق اكلو ريس دولو في باول ولاتينا فين ولاتينا حبود اكلو ريس نحي الشيم الحلق يحكي سور الهم والنسيس يموت ولا السحر نتقدى نسيس والمال والله